يزيد من هذا إلى نفس الكلام. بعض البعض وإما يكون في الدعاء ولو كنت أنا في بابها قد يكون Thank you.